صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والواجب علينا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى ودين الله عز وجل وما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد أوصانا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه أن نتمسك بهذين الأصلين: كتاب الله تبارك وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن السنة شارحة للقرآن وموضحة له، فكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مندرجة تحت قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وديننا أيها الأحباب مبني على أمرين: ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فأي عبادة نتقرب بها إذا لم يشترط فيها المتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه والإخلاص لله؟ فإن العبادة لا تقبل حتى يكون عليها إذن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحتى تكون خالصة لله عز وجل. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح أيها الأحباب وما شرعه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والخالص ما كان لله. وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على طريق واضح أوضح والله من الشمس في رابعة النهار، خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال في هذا الخط المستقيم: هذا سبيل الله. وقال في تلك الخطوط التي على جانبي الصراط المستقيم: كل خط منها عليه شيطان يدعو إليه. فوصيتي لي ولكم أيها الأحباب أن تلزموا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فلما خط الخط عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الإخوة، إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون بمحبته صلوات الله وسلامه عليه، وبطاعته، وبامتثال أوامره، وبمحبة الخير للناس. هم الذين يقولون: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم الفرقة الناجية الذين سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق اليهود على 72 فرقة والنصارى على 71 فرقة. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وعنى بها صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فاليهود والنصارى والشيعيون وغيرهم كل هؤلاء من أمة الدعوة، وكل من كان موجودا عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يجب عليه اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء يسمون أمة الدعوة وأمة الإجابة الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطقوا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واتجهوا إلى بيت الله في صلاتهم. هؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي: يا رسول الله، من هي الفرقة الناجية؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل واحد منا إذا أراد نجاة نفسه وأراد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبحث ماذا عمل أصحاب رسول الله، ما هو عمل أصحاب رسول الله ومن اتبعهم من السلف الصالح. كان أصحاب النبي لا يتقربون إلى الله بعمل حتى يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل. هكذا القرآن ينزل وهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسيره ويفسرهم له صلوات الله وسلامه عليه. فلما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم الصحابة أن المراد بالظلم ظلم النفس، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا الذي لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المراد بالظلم الشرك، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في بيعهم وشرائهم خشية أن يقعوا في الربا ما يبيعون ويشترون حتى يعرفوا حكم الله تبارك وتعالى في بيعهم وشرائهم. وقد ثبت في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليهم قمص ثياب إلى نصف الساقين، ورأى عمر رضي الله عنه يجر قميصة أو يضرب إلى الأرض، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، بالفقه في دين الله. ومع هذا كان عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه شراء هديته، لأن عمر كما جاء في الصحيحين أهدى فرس على رجل، والهدية مطلوبة، والرسول قال: تهادوا تحابوا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، والهدية علامة المحبة. فأهدى عمر رضي الله عنه فرسا على رجل يقاتل عليه، لكن ذلك الرجل أهمل الفرس ولم يهتم به حتى ضعف وهزل، فشق على عمر أن يضيع هذا الفرس، فأراد أن يشتريه، لأنه عنده دليل أنه لا يجوز للإنسان أن يعود في هبته، لكن قال: ربما يجوز لي أن أشتري هديتي. لكن هل أقدم عمر على شراء هديته؟ لا والله، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة وقال: يا رسول الله، أهديت فرسا وأضاعه ذلك الرجل وأحببت أن أشتريه. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن الخطاب، لا تشتري الفرس وإن باعك بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. انظروا أيها الأحباب، انظروا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة والطاعة والاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن اليوم مساكين ما نفكر، كثير منا لا يفرق بين الذبح لله والذبح للولي، كثير منا لا يفرق بين الطواف بقبر ولي والطواف ببيت الله. لماذا؟ لأننا لا نسأل. إذا رأينا دهماء الناس وعامة الناس يطوفون بقبور الأولياء وينذرون لهم نظن أن ذلك قربة. القربة لابد أن يكون لابد أن يشترط فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي جاء للنبي وقال يا رسول الله يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبل، نذر أن يذبح جمالا في مكان معين، ماذا قال النبي؟ قال أوفي بنذرك؟ لا، سأله قال ذلك المكان الذي نذرت أن تذبح الذبائح فيه هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال الرجل لا، قال أوفي بنذرك. فدل هذا على أن لو كان هناك عيد من أعياد الجاهلية أو وثن يطوف الناس به ويعظموه لا يجوز أن يذبح الإنسان عنده النذر لله تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحباب، هكذا ينبغي أن نسلك طريق أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهم والله خير الأمة، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وحملوا هذا الدين ووصل إلينا عن طريق الثقات. والله لن يصلحنا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا قال هذه الكلمة مالك بن أنس لما سأله الحجاج، قال له يا مالك ما حكم الذين يترددون بعد كل صلاة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس يفعلوا هذا، ما حكم الذين يترددون على القبر الشريف بعد كل صلاة يسلمون على رسول الله؟ قال الإمام مالك ما عرفنا هذا عن السلف الصالح، وما كان هذا من عمل السلف الصالح، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد منا وأعظم منا محبة لرسول الله، وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وحذرهم أن يتخذوا قبرهم عيدا، قال لا تتخذوا قبري عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا يحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن تفعل كفعل اليهود. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ندفنه في البقيع؟ نعود به إلى مكة ندفنه؟ لأنهم لا يعلمون وما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. توقفوا وجاء الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يموتون، فدفنوا صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت عائشة، فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وبقيت عائشة أم المؤمنين عنده. ثم لما توفي الصديق دفن هناك في بيتها وما زالت ساكنة في ناحية من البيت، وما كانت تسأل رسول الله شيء، ما كانت تطلب منه شيء، لأن رسول الله بين الطريق وتركنا عليه. فلما توفي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما طعن وقبل أن تخرج نفسه قال لابنه عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين وقل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولو أثرن به عمر. نعم، قالت كنت أريده لنفسي ولو أثرن به عمر. قال له اذهب إليها وقل لها إن عمر، لا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا لست للمؤمنين بإمام، أنا الآن في حالة تقدم إلى الآخرة، لا تقل أمير المؤمنين وقل عمر. فلما جاء وقالت لأوثرن به عمر، رجع عبد الله بن عمر إلى أبيه وهو في الرمق، قال له ما وراءك يا عبد الله؟ قال أبشر يا أمير المؤمنين. أذنت أن تدفن هناك. ثم بعد ذلك قال إذا أنا مت وحملتموني استأذنوا مرة أخرى، ربما أذنت لي حياة فاستمرت في إذنها، فادفنوني هناك وإن تراجعت فردوني في مقابر المسلمين في البقيع. محل الشاهد دفن عمر هناك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخرجت أم المؤمنين رضي الله عنه من البيت لأنها خرجت من بيتها. بقي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة، فيه دفن فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلى سنة 85 من الهجرة، هو في بيت عائشة. وما فكر المسلمون أن يدخلوه بالمسجد، ولكن الوليد بن عبد الملك رأى أن يدخله وما رضي من كان موجودا من العلماء منهم سعيد بن المسيب، ما رضي فعله ولا صوبه على هذا. ومع هذا أدخل البيت في المسجد، ولكن الله استجاب دعاء نبيه عمله المسلمون 3 مثلثات مثلث حتى لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل مثلث. ثم بعد ذلك جعل عليه مربع دائري حتى لا يستقبل الناس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في إحدى الغزوات رأى أنس بن مالك يصلي نافلة، فلما صلى فلما تقدم أنس يصلي النافلة ما شعر أنس بأنه توجه إلى قبر، ولكن عمر عرف أن هذا الذي يصلي إليه أنس، وأنس ما قصده أنه قبر. قال يا أنس القبر القبر، يعني لا تستقبل القبر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل المسلم القبر في صلاته، ولا يجوز لمسلم أن يصلي كذلك في مسجد فيه قبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولما أخبرته أم سلمة أم حبيبة عن كنيسة رأتها في أرض الحبشة فيها من الصور وكذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح والنبي الصالح بنوا على قبره مسجدا، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخذوا قبره عيدا. ولذلك قال أنس، وقال مالك بن أنس للسائل الذي قال له ما حكم من تردد على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، قال هذا ما كان معروفا عند السلف الصالح، ما كان يعرفه أصحاب رسول الله، ولو كان خيرا لا سبقونا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في مسجد رسول الله بعد موته، فإذا انتهوا من صلاتهم لا يذهبون للقبر، إن كان هناك عندهم درس تجمعوا ودرسوا، وإلا خرجوا إلى بيوتهم، لأنهم قد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا. هكذا أيها الإخوة، فلذلك ومن فضل الله تبارك وتعالى واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده معبودا، بل ما زال قبر النبي نعتقد أنه في بيته ولم يكن في المسجد، لم يكن في المسجد لأنه اشتريت دور أمهات المؤمنين، ومنها حجرة عائشة اشتريت من ورثتها وادخلت في المسجد. فإذا قال قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول له لا، إنه في حجرته التي كان يسكن فيها صلى الله عليه وسلم وهو يحي، وإنما أدخل عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا يحتج محتج مثلا ببناء القباب على القبور ومثلا بناء المساجد على القبور، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، جئتم لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم. الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلوا ما فيه ما قدر لكم، ولا تحرجوا أنفسكم، تلزموا أنفسكم وتظنوا أنه لا بد للزيارة من 40 صلاة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمر، ترك الخيار للزائر للمسجد، إن شاء أن يصلي صلي ما شاء، صلي فريضة ويخرج، صلي أكثر من ذلك، لكنه بشره صلى الله عليه وسلم ورغبه بأن الصلاة الواحدة بأفضل من 1000 صلاة. أما أن يلزم الزائر للمسجد النبوي بأن يصلي 40 فريضة ويظن أن الزيارة لا تصح إلا بصلاة 40 فريضة، فهذا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه مشقة. إلزام الزائر 40 فريضة فيه مشقة، ورسول الله لم يأتي بالحرج، وإنما جاء باليسر والسهولة صلوات الله وسلامه عليه. فنحن إذا وصلنا المدينة كنا قاصدين مسجد رسول الله، الزيارة صحيحة، إن شئنا أن نصلي ركعتين في مسجد رسول الله نافلة، ونسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، نخرج كذلك للبقيع ونسلم عليهم، ولأهل قباء ولشهداء أحد نسلم عليهم، ونذهب لمسجد قباء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ونصلي فيه، فإذا أراد الحاج أن يخرج من يومه إلى بلاده يخرج بسلامة الله، الزيارة صحيحة، ولا يحرج نفسه بأن يبقى 40 فريضة. لكن إن يسر الله له الوقت وليس وراه شغل وتمكن من الإقامة، إن استطاع أن يبقى في المدينة ما شاء الله ويصلي، فالصلاة الواحدة كما سمعتم. الصلاة 40 صلاة في أي مسجد كانت تراد هناك، في أي صلاة حتى في بلد الشخص نفسه لو صلى 40 صلاة متوالية وراء الإمام في جماعة كانت صلى هذا حد أساس من الجماعة. لكل حال هذا يقول سمعنا من العلماء أن من صلى مثلا 40 صلاة توالية مع إمام كتب له عتق كذا من النار وعتق براء من كذا. عبد الله بن أبي كان يصلي في مسجد رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قد سمعتم ما ذكر الله في المنافقين وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. مقصود لو ثبت هذا الحديث من صلى 40 صلاة كتبت له براءة من كذا، لو ثبت غاية ما فيه أن يحث المسلم على المبادرة إلى الصلاة في بيوت الله، ولا شك أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي في بيته إلا إذا سمع الأذان إلا بعذر، لأن الأعمى لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني بعيد الدار وكفيف لا أجد من وأرض المدينة فيها يعني صباخ وهوام، ليس هناك من يلازمني إلى أن أتي إلى مسجدي للمسجد، قال له النبي هل تسمع الأذان؟ قال له نعم، قال أجل. فالذي يسمع الأذان لا ينبغي له أن يتأخر في بيته، ولا صلاة لمن سمع الأذان إلا من عذر. فإذا سمعت أذان مسجد قريتك عليك أن تبادر، وإياك أن تصلي في بيتك بدون عذر. سماع ولا توقيت؟ سماع، من سمع. لكن قد يكون مسجد القرية ليس فيه مثلا مكبر وليس فيه مؤذن يرفع الصوت، فنحن على كل حال نحرص على أن لا نصلي إلا في بيوت الله. لماذا؟ لأن بني سلمة كانوا يسكنون في ناحية من نواحي المدينة وأرادوا أن يقربوا لمسجد رسول الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمة زياركم تكتب أثاركم، يعني بعدكم عن مسجدي وممشاكم إلى المسجد ورجوعكم يحصل لكم فيه خير كبير من الخطوات. فكل ما بعد المسجد يا عبد الله، كل ما ذهبت لمسجد بعيد تصلي فيه خطوة تمحى عنك سيئة والأخرى تكتب لك حسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة الذين أرادوا أن يبنوا بيوتهم حول المسجد قال لهم ابقوا هناك لتكتب لكم هذه الآثار. لا شك أن من بعد بيته عن المسجد وحافظ على الصلوات في بيت الله ليس كمن بيته في قرب المسجد، لأن تلك الخطوات التي يذهب متوجها إلى بيت الله يحسب الله عز وجل له. المقصود أيها الإخوة، هناك أمور نراها تقع من زوار المسجد النبوي، فتجولهم في أماكن بالذهاب لها يظنون أن الذهاب إليها مشروع، كمسجد القبلتين والمساجد السبعة وغيرها من المساجد، الذهاب إليها للعبادة للصلاة غير مشروع، لأن المشروع هو زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، هذا هو المشروع، وزيارة كذلك إخوانك أهل البقيع وإخوانك شهداء أحد. أما ما عداها من المساجد في المدينة، سواء كانت المساجد السبعة أو القبلتين أو غيرها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للإنسان أن يذهب إليها بقصد العبادة، لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما حج المسلمين ذات سنة من السنين رأى المسلمون يذهبون فرادى وجماعات، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قال يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة سنة السادسة من الهجرة. قال عمر اقطعوا الشجرة، اقطعوها، لكن الآن يعني لو ظفر يعني بها بعض الناس وربما لبنوا عليها مسجد وهكذا. وبحمد الله هي موجودة الآن، لكنها في هذه البلاد لا يلتفت إليها، ولذلك من فضل الله تبارك وتعالى على أهل هذه البلاد أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى. وأنتم تعرفون ما ترغل في هذه البلاد من خير وأمن، كل هذا بسبب استقامتهم على أمر الله تبارك وتعالى. كان نعم أخونا يسأل ويقول له أسئلة، وعلى كل حال هي للجميع. يقول نحن لنا عيدان، عيد الإضحى وعيد الفطر شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من المسلمين لا عندهم أعياد، عندهم عيد الميلاد يسموهون اليهود والنصارى، عندهم عيد كذلك عيد عاشوراء 15 من شعبان و27 من رجب وأول محرم وأول ربيع يعملون فيه الميلاد، كل هذه لجهل المسلمين بصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإعراض الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه الأعياد التي الآن يفعلها المسلمون فيها قربة، والله ما خفيت على أصحاب رسول الله، ما خفيت على أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا على أبي حنيفة ولا على مالك ولا على الشافعي ولا أحمد، لكن لما يهل الناس دين الله تبارك وتعالى أصبحت هذه الأعياد عند المسلمين يعني تشابه الأعياد التي شرعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فليس عندنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الإضحى، ما عداها من الأعياد فهي من تشريع إبليس، وإبليس حريص، إبليس حريص على إغواء العباد. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قعد الشيطان لابن آدم كل المقاعد، قعد له عند الإسلام عندما أراد أن يسلم، قال تسلم وتترك دين أبائك، فعصاه وأسلم، ترك له قعد له بطريق الجهاد، قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر وتترك، فتهاجر من بلدك وتترك مثلا خيرات بلادك، فعصاه وهاجر. وقعد له الشيطان بطريق الجهاد وقال له تخرج للجهاد وتقتل وتنفح الزوج ويقسم المال، فعصاه وجاهد. وقعد كذلك له بطريق الحج وقال له طريق الحج مخوف والذهاب إليه كذلك قد لا يعود، فعصاه وحج. وقعد له كذلك بطريق الدعوة فقال له الذي يدعو الناس إلى الخير يعرض نفسه لأذية الناس اتركه، ولكن وفق الله تبارك وتعالى لا يلتفت إلى هذه الأمور فيعتصم بالله تبارك وتعالى ويسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو اجتمعت قوى البشر على أن تصيب شخصا بما لم يرد الله عز وجل به لا يريد لا يصل إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. كان فيه سائل نعم يا يعني رجب أخونا يسأل يقول يعني مثلا نصوم 15 من شعبان ونصوم كذلك الليلة السابعة والعشرين من الليلة السابعة والعشرين من رجب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذه بصيام وأمرنا أن نصومها كان نصومها، لكن نحن نرجع إلى التي شرع الرسول صيامها، شرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام خميس والاثنين، سواء شرع لنا صلوات الله وسلامه عليه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، شرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام البيض، شرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء اليوم التاسع والعاشر، لكن ما قال صوموا 27 من رجب، ونحن لا نصوم هذا إلا إذا كان لنا صيام. أما أن نخصص 27 من رجب أو نخصص 15 من شعبان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في 27 من رجب، الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت في حديث أنه كان في رجب ولا في غيره، ولو ثبت أنه في رجب لا يجوز لنا أن نحيى هذه الليلة التي أسري بها صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الليلة التي أسري بها يجوز إحياؤها لبينا صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نحيي ليالي ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحيائها. فيا أخي لا نصوم 27 رجب، لماذا؟ لأنها يعتقد الناس أنها هي الليلة التي أسري بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصوم الاثنين والخميس، فلو وافق 27 من رجب وأنت كنت تداوم على هذه لا حرج، وإن خشيت أن يفهم الناس منك أن هذا شيء لا بد منه فعليك أن تترك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب القبة هنا خيمة يضربها في مسجده ليعتكف، وفي السنة الأخيرة ضربت له خيمة، فلما ضربت الخيمة وإذا بأزواج النبي يأمرن بأن تضرب لهن خيام، فلما أصبح الصباح وجاء الوقت الذي اعتكف فيه قال: لمن هذه الأخبية؟ قال: هذه لفلانة وهذه لفلانة وهذه لفلانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدموا خيمتي وخيامها. وترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم في ذلك. انظروا أيها الإخوة، انظروا هكذا أراد أن يعتكف وقضى صلى الله عليه وسلم اعتكافه في شوال. إذا كان رسول الله يفعل هذا فنحن ناتي ونصوم الليلة الخامسة عشر من شعبان بدليل أن القرآن نزل فيها؟ لا، القرآن نزل في رمضان، ولذلك يغلط بعض الناس في الليلة السابعة الخامسة وعشرين من شعبان يجتمعون في المساجد ويرددون يقولون فيها يفرق كل أمر حكيم. الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر، ليست الخامسة عشرة من شعبان، ولم ينزل القرآن في الليلة الخامسة عشرة من شعبان، إنما نزل على رسول الله في رمضان هكذا. فأيها الإخوان، يحاول المسلم ألا يعمل عمل حتى يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل. لماذا؟ لأنه سيسأل هناك، سيسأله ربه القرآن الكريم، سنسأل عما عملنا، ستسأل بأمر من عملت العبادة إن كان بأمر رسول الله على العين والرأس. السؤال الثاني: وعملتها خالصة لله أو عملتها لتراء الناس بها كما يفعله كثير من الناس إذا حج ورجع إلى بلاده لا يحب أن يدعى باسمه، بل لا بد أن يزاد كلمة الحاج فلان لا يا عبد الله، إذا سمعت أن يقول لك يا حاج عبد الله يا حاج محمد قل له محذف كلمة حاج، أنا ما حججت للرياء ولا حججت للسمعة، حججت ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تكون العبادات لله عز وجل. فلا تغضب يا عبد الله إذا حججت ولم يناديك الناس ولم يدعوك يا حاج فلان، بل عليك أن تفرح وعليك أن تنبسط لأنك حججت لله تبارك وتعالى وما حججت لثراء الناس. وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه رسول الله عن ربه يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، فعليك أن تعمل العمل لله، الصدقة والحج والذبح وكل عبادة، لا تفكر في الناس عندما تعمل هذا العمل، لأنهم ليس عندهم ثواب وليس عندهم جنة، وإنما الله هو الذي يثيب. فالإخلاص عزيزنا فضله. طيب طيب أخونا يسأل يقول هل للمرأة مفروض عليها أن تصلي في المسجد؟ أقول لكم يا أخوان حاولوا دائما إذا سألتم شخصا وأجابكم أن تطالبوه بالدليل، لأن مثلا علم بدون دليل قد يهوي الإنسان به في نار جهنم، فلا بد من دليل. السائل يسأل يقول هل يصح للمرأة أن تصلي في المسجد؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن ينبغي أن نبين للمرأة ما هي الشروط التي ينبغي أن تعرفها لتصلي في المسجد. أولا وقبل أن نبين لها نبين لها الشروط، ثم نبين لها حتى لو اكتملت هذه الشروط أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله. ينبغي للمرأة إذا جاءت المسجد أن تلبس ثوبا فضفاض لا ضيق يصف جسمها ولا شفاف، وأن تكون متحجبة، وأعني بالحجاب مغطية وجهها، لأن إذا كان الوجه مكشوف فنقول المرأة ليست متحجبة، كل جمال المرأة في وجهها، فإذا كشفنا وجه ماذا بقينا من الجمال؟ الناس ينظرون للعين، ينظرون للأنف، ينظرون للفم، ينظرون لكذا، فلا بد من ستر الوجه للمرأة، ولا يجوز لها أن تكشفه إلا عند محارمها، وحتى وهي محرمة للحج ويوجب عليها الحج الإحرام أن تكشف وجهها، لكن إذا رأت الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها. تقول عائشة رضي الله عنها كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة تكشف وجهها بالإحرام، فإذا حذونا الرجال الأجانب سدلت إحدانا ثمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفت. فالمرأة المسلمة المحرمة تكشف وجهها ما دامت مع زوجها مع أخيها مع أقاربها مع نسائها، فإذا كان مع هؤلاء المجموعة ولو واحد أجنبي يجب عليها أن تغطي وجهها، وحرام عليها أن تكشف وجهها. فمثلا المرأة إذا اجتمعت فيها هذه الشروط ثوب فضفاض يستر جسدها، غطي وجهها، الثوب يضرب للأرض، ليست متعطرة ولا متجملة، وجاءت وصلت في صفوف النساء، هذا شيء جميل. أما أن تأتي مكشوفة الوجه ضيقة الثياب متعطرة متزينة حرام عليها، هذه يجب عليها أن ترجع وتغتسل. قال أبو هريرة لما مرت به امرأة متعطرة قال لها ارجعي واغتسل. المقصود نقول المرأة المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قال النبي للنساء بعدما أذن لهن قال لامرأة صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، لأن مسجد قومها في جماعة قليل، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد. سبحان الله، يبين الرسول فضل المسجد، وأن الصلاة في مسجده هي أفضل من ألف صلاة، ومع هذا يقول للمؤمنة صلاتك في بيتك خير من صلاتك. لماذا؟ لأنها تتعرض للذئاب، تتعرض لمن لا فقه له ولا دين، هذا ينظر وهذا ربما يغمس وهذا يفعل، فلا شك أن أن الذي ينبغي للمرأة أن تحاول أن تصلي وخاصة مع الزحام أن تصلي في بيتها حتى ولو جاءت من هناك خشية أن يرى وجهها وخشية أن تزاحم أن تفتن شخصا. لكن نقول إن جاءت من هناك وهي متعلمة مثقفة وعارفة وجاءت متسترة لا يرى منها شيء حتى بنانها وذهبت المسجد هذا شيء جميل. نعم لكل ساقطة في الآخر أقول لكل ساقطة حتى ولو كانت 70 سنة فينظر إليها مثلها لكل ساقطة لاقطة فينظر يتوقع وجهها. نعم هذا يسأل عن صلاة 40. يقول للناس في بلادنا هناك يقولون ان صلاة 40 يعني لازمة لزائر المسجد النبوي استدلالا بالحديث الضعيف الذي لم يثبت من صلى 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وكذا وكذا. فنقول الحديث هذا لم يثبت ولو ثبت لقلنا به لاننا تكفينا الاحاديث الصحيحة. الرسول رغبنا في الصلاة في مسجده وبين لنا فضل الصلاة الواحدة لكنه لم يحتم على الزائر ب40 صلاة. لو جاء وصلى نافلة وسلم على رسول الله وصاحبيه وذهب إلى قبى وصلى فيه وسلم على إخوانه شهداء أحد البقيع وخرج إلى بلاده لا زيارة صلاة لا حرج فيها. ثم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها صلة بالحج. الحج عبادة مستقلة وزيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة. أقول هذا لأن هناك من يتحدث بأحاديث موضوعة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا الحديث ليس بصحيح. هذا الحديث موضوع. لماذا؟ لأنه لم يثبت حديثا واحدا في شد الرحال لقبره صلى الله عليه وسلم ولا لقبر أحد من الناس. فزيارة القبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور مشروط زيارتها بعدم شد الرحال إليه. فأنا إذا خرجت مثلا من بلادي أقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قصدت القبر فالزيارة باطلة وعلي نتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا زيارة القبور مشروعة ولكنها مشروطة بعدم شد الرحال إليها لأن الأحاديث من حج ولم يزرني فقد جفاني لم يقله رسول الله. وحديث من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث من زارني بعد مماتي فكأن من زارني في حياتي كل هذه الأحاديث موضوعة مكتوبة. ثم هذا الحديث الأخير من زارني بعد مماتي فكأن من زارني في حياتي. نحن نعلم في علم المصطلح أن من جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتي أصبح صحابي. نحن ما شاء الله إذا يمشي الصحابة إلى أن تقوم القيامة لا الصحابة لهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا جينا للمدينة المنورة سلمين زائرين مسجد رسول الله سلمنا على رسول الله لا نعتبر صحابة وإنما نعتبر من أمتي صلى الله عليه وسلم. والرسول فرق بين الصحابة وبين سائر أمته. خرج ذات يوم إلى البقيع وقال وددت لو رأيت إخواني والصحابة معه. قالوا يا رسول الله نحن إخوانك. قال أنتم أصحابي أنتم يعني صحبتموني غزوات ولكن إخواني الذين يأتون بعدي الذين يأتون ولم يروني. قال كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم بآثار الوضوء والسجود إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. فنحن إذا إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن فرق بين الصحابة وغيرهم. الصحابة قسمهم إلى قسمين والقسم الثالث هو سائر الناس إلى يرث الله قال يرث الله العظام عليها. قال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون الذين خرجوا من مكة للصحابة وهم أفضل الأمة قدمهم الله في القرآن على الأنصار. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، الأنصار ساكنين المدينة سكان المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولا يكونوا بالحمد، هؤلاء الأنصار. ثم قال فينا نحن إن شاء الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، من بعد القسمين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك لما رم سجى وأخذ عمر وأبو عبيدة وذهب للأنصار وخطبهم خطبة عظيمة وقال نحن المهاجرون أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم وأنتم إخواننا واسيتم ونصرتم وجهدتم، ولكن لا يصح الأمر إلا أن يكون في قريش. دليل على أن الرسول لا يسأل بعد موته في حل مشاكل المسلمين، هذه أول قصة تحدث يعني كادة تنشق، مثلا كاد يحصل انشقاق، ومع هذا ما قالوا يا رسول الله من الخليفة، قل إخواننا الأنصار لا يخالفوننا، بل ذهبوا إليه لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يسأل عن شيء، لا يسأل عن شيء، فهو حي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية لا نعلم حقيقتها، ولذلك من قرب منه وسلم عليه يرد الله عليه روحه، يرد الله على روحه على رسوله روحه ويرد عليه السلام. كذلك لما حصلت فتنة عثمان، ما ذهب عثمان ولا الصحابة يستشيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون في هؤلاء؟ المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ولكن حياة برزخية ليست حياة الدنيا، فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه. نريد أن نقول الذين الآن يكتبون خطابات من هناك ويرسلونها ويحاولون أن يلقوها مع شباك، يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حل أمورهم، يطلبون من رسول الله كذا وكذا، هؤلاء جاهلون بدين الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته ما يسأل عن شيء لأنه ترك. وهؤلاء الدجالون الأفاكون الذين يقولون النبي خرج من قبره بعد موته وصافح الولي فلاني وأعطاه ورد وقال له هذا الورد قراءته مرة واحدة أفضل من القرآن 600 مرة، هؤلاء دجالون كذابون. المسلمون مجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج لأحد ولا كلم أحد ولا يخرج من قبره إلا عندما تكون الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، وأول من يشق على القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه خرج لفلان وأعطاه ورد وخرج لفلان وأعطاه ورد وهذا الورد يتداوله الناس، أولئك والله خرج إليهم الشيطان إبليس وأعطاهم أوراد، ولذلك تجد أن أورادهم تخالف أوراد الرسول، يقولون أفضل الأوراد أن تقول الله الله أو يا لطيف يا لطيف أو حي حي، أفضل الأوراد أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فموسى نبي الله لما طلب أن يعطيه الله وردا يخصه به قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، انتبهوا للفظ الحديث، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني الله في السماء والله على العرش، الله ليس في كل مكان، الذين يقولون إن الله في كل مكان هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية وهم مكذبون لله ومكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبون لعقولهم، لأنهم إذا سجدوا يقولون سبحان ربي الأعلى، فكيف يقول الله في كل مكان؟ فالله تبارك وتعالى على العرش. ولذلك الشطر الحديث الثاني قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن ولم يقل غيري، لأن الله في السماء وليس في الأرض وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. إذا أعظم الذكر لا إله إلا الله، ليس أعظم الذكر يا هو أو حي أو يا لطيف. فمن أراد أن يعرف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب للمكتبة ويجد أذكار النبي مسطرة كأذكار الإمام النووي رحمة الله عليه. الإمام النووي له إذكار موجودة تباع، وهناك مختصرات، وهنا كتاب صغير يمكن تباعه بالجيب فيه أذكار تقريبا 250 حديث كلها صحيحة يسمى الكلم الطيب. فأذكار النبي صلى الله عليه وسلم مسجلة ومدونة، ولكن الصوفيون أرادوا أن يتسلطوا على الجهال ويغلبوهم ويصدوهم عن أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أيها الإخوان، نعتقد أن ربنا في السماء، وأن ربنا على العرش، وأنه ينزل كل ليلة في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، يقول هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، هل من سائل. والذين يقولون أليس قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، نقول إذن أنتم لا تفهمون اللغة العربية. المعية لا تقتضي المخالطة. نحن نرى هذا القمر وهو آية من آيات الله في الليلة 14 من الشهر. الجزائر يقول وهو ماشي القمر معي، والسعودي يقول القمر معي، والليبي يقول القمر معي، والمصري يقول القمر معي. نعم هو آية من آيات الله، فمعنى أنه معهم في أيديهم آية من آيات الله. فكالله تبارك وتعالى معنا بعلمه ولا يخفى عليه من أمورنا شيء، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش كما قال عز وجل فالرحمن على العرش استوى في سبع آيات من كتاب الله، وآيات وأحاديث تدل على أن ربنا أعلى المخلوقات وأنه على العرش سبحانه وتعالى. وهذا علم يكاد أن يجهله كثير من الناس، يجهله كثير من الناس. ومن أراد أن يقع يعرف هذا العلم تماما فعليه بكتاب لعالم من علماء المسلمين المحدثين من علماء القرن الثالث ابن خزيمة من علماء القرن الثالث، له كتاب خاص بتوحيد الأسماء والصفات، أخذ الآيات والأحاديث وشرحها. فعلينا أن نعتقد أن ربنا ليس في كل مكان، وأن كونه في كل مكان عقيدة الحلولية الذين يقولون الله حال في كل مكان. فنحن إذا قلنا في كل مكان كلمة خبيثة ليست بطيبة، لأن بطن الأم مكان للولد، ومكان قضاء الحاجة مكان. فنحن علينا أن نترك هذه الكلمة الخبيثة، ولا نقول ربنا في كل مكان، بل نقول ربنا على عرش كما أخبر رسول الله، وكما أخبر الله، وكما قالت الجارية التي ما درست في كتاب ولا في جامعة. وقصة الجارية نقصها عليكم. كان أحد أصحاب رسول الله له جارية تضع في غنمه، وذهبت قبل أحد، ولعلها نامت وتأخرت، وجاء الذئب وأكل شاة من غنمها. فلما رجعت قال لها سيدها أين الشاة؟ قالت أكلها الذئب. فبشر فصفعها على وجهها الصحابي، لكنه ندم، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر القصة، وقال أريد التخلص من هذا الإثم. فضعت على وجهه، والضرب على وجهه لا يجوز، فكان ضاربا فيضرب في غير الوجه، ضافوه وضربه في وجهه. فقال النبي ائتي بالجارية، إن كانت مؤمنة نعتقها بدل هذه الضربة لأنك، وإن كانت غير مؤمنة تتركها. فجاء الصحابي بالجارية وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها أين الله؟ هذا السؤال سأله النبي. الرسول قال لها أين الله؟ لو سألت الآن واحد أخذ دكتوراه، ولكن أخذ دكتوراه ليأكل ويشرب، ما يتفكر، يقول لك الله موجود في كل مكان، يعني لأنه ما عرف القرآن ولا عرف اللغة العربية. الجارية لما قال أين الله؟ قالت الله في السماء. قال النبي اعتكها بيننا أولا. الجارية ما درست في جامعة ولا درست، لكنها بفطرتها، الناس عندما يدعون يرفعون أيديهم إلى السماء، وما في إنسان يقول سبحان ربي الأسفل، وما رأينا إنسان عندما يدعو يجعل باطن كفيه للأرض. قلوب العباد مفطورة على أن الله في السماء، ولذلك نحن إذا سجدنا ماذا نقول؟ سبحان ربي الذي في كل مكان، سبحان ربي الأعلى، لأن الله أخبرنا، ولأن رسوله أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن نترك هذه العقيدة الباطلة، عقيدة الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان. هذا تكذيب لله، وتكذيب لرسول الله، وتكذيب للواقع. والله سبحانه وتعالى فوق العرش السماء، قال تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش. الحديث يا عبد الله جاء من سلم على رسول الله من قرب رد الله عليه السلام، لكنه سلام ليس كسلام كسلامه وهو حي الحياة التي هو بين أيدينا ما نفقه، لأن الحياة غير الحياة، حياة القبر غير حياة الدنيا التي كان رسول الله مع أصحابه. نعم نعم نعم. ولذلك ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نذكره عند الأذان، وأن نذكره في التشهد في كل ركعة، وإذا دخلنا المسجد نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا. فنحن كل عباداتنا نذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل إذا كانت مثلا معه أمه أو أبيه العاجز ورمى عنه، هل عليه صدقة أو عليه هدية؟ الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، والعاجز لا يستطيع إلا أن يوكل غيره ولا حرج. لا، ليس عليه دم، ليس عليه دم، لا تخلص عليه، لا تخلص عليه دم، لأن الدم من عندك، لأن الضعيف يرمى عنه ولا دم، لأن هذه إغلال، كوننا كل ضعيف نلزمه بأن يذبح ذبيحة بأمر من نلزمه. ما يجوز الإنسان أن يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا حتى يعرف أن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك وأمر. لو جاء المسلم إلى المدينة المنورة قاصدا مسجد رسول الله وصلى فيه وسلم على رسول الله وصاحبيه وخرج ولم يذهب إلى قبة ولا إلى الشهداء ولا إلى أهل بقيع، الزيارة صحيحة، لأن المقصود هي زيارة المسجد النبوي. نعم. الإنسان يعني يجي الحج ويسلم على رسول الله. إنسان يأتي للحج ويصيه آخر يقول له سلمني على رسول الله. قل هذا الذي أوصانا لو كان فقيا بدين الله لعرف أن سلامه هناك يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تدعو له هنا وتقول اللهم فك أخي في دينه، ادعو له يا عبد الله. هذا يسأل عن من أحرم من جدة. جدة لا يحرم منها إلا أهل جدة، جدة إحرام لأهلها يحرمون منها، أما القادمون من مصر وليبيا وكذا المغرب، أهل المغرب لهم ميقات قبل جدة تقريبا بعشرين كيلو أو بأكثر، رابغ معروف، ولا يصح لهم أن يحرموا. لكن لو جاء الإنسان إلى جدة وهو لا يعلم هل هو يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى ما إلى مكة، لا يعلم أين يسير، هذا له إذا قيل له اذهب إلى مكة يحرم من جدة، أما إذا كان عازما فيحرم.